السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا صلى الله عليه وسلم. بعد حادثة شق الصدر التي حصلت له صلى الله عليه وسلم وعمره 4 سنين، خافت عليه مرضعته حليمة السعدية وأرادت أن تعيده إلى أمه. وهذه يا إخوة إرادة الله عز وجل، ألا يحرم من أمه بالكلية، فأعادته إلى أمه. فتعجبت أمه كيف تعيده وهي التي كانت حريصة عليه، وما كانت تريد أن تذكر لها القصة لأنها قصة غريبة وقصة عجيبة، فما أرادت أن تذكر لها القصة، لكن ألحت عليها حتى ذكرت لها ذلك، فقالت: تخوفت عليه من الشيطان. وهم يعرفون بأن الشيطان مصدر كل شر، والله ما للشيطان على ابني سبيلا، والله ما شعرت بألم الحمل وألم الولادة، ورأيت وكأنه خرج مني نورا أضاءت له بصر الشر، أو قالت أضاءت له بصر الشر. فبقي مع أمه يا إخوة لمدة 2 سنين، أي عندما أصبح عمره 6 سنين فخرجت به إلى يثرب، وذلك لزيارة قبر أبيه هناك، وكذلك زيارة أخوال أبيه حتى يتعرف عليهم ويتعرفون عليه. وكانت معها حاضنته أم أيمن الحبشية، وهي التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه. فلما وصلت إلى يثرب مرت به على قبر أبيه وقالت: هذا قبر أبيك. خير طفل عمره 7 سنوات يرى يعني قبر أبيه الذي ما رأه، لم يرى أباه لكنه يرى قبره. ثم عادت به بعد نحو شهر، ولما وصلت إلى منطقة أو مكان يسمى الأبواء على بعد تقريبا 150 كيلو عن المدينة أو إلى 190 كيلو عن المدينة، فلما وصلت إلى هناك اشتد بها المرض. كانت مريضة من بداية السفر لكن اشتد عليها المرض، وما أن وصلت إلى الأبواء وهي منطقة صحراوية بعيدة عن مكة بعيدة عن يثرب، حتى لفظت أنفاسها أمام هذا الولد الصغير وهو للتو يرى قبر أبي. يعني تصوروا هذا المشهد، للتو يرى قبر أبيه ثم يرى أمه وهي تموت أمام عينيه في مكان يعني في منطقة صحراوية، وليس معه أحد إلا أمه المتوفاة وأم أيمن الحاضن، ويشارك عمر 6 سنين في حفر قبرها ومواراتها الثرى. ثم تعود به إلى جده عبد المطلب، وما يعلم جده كبير السن بلغ من العمر مبلغا كبيرا ولا يعلم عن الحادثة، فإذا به يفاجأ أن الذي يخبره بالحادثة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة من إعداد الله له، الله سبحانه وتعالى هيأ له قبل ولادة تلك المقدمات التي سمعتم عنها، ومنذ ولادته والله يعده للرسالة والنبوة، رسالة والنبوة حمل ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالمسألة ليست يسيرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعد نبيه لهذه المرحلة، يعدهم للبداية، يولد يتيم وينشأ خارج وطنه، خارج بيئته، خارج مجتمعه، ويمارس العمل وهو طفل. رأيتم، هل رأيتم طفل عمره 4 سنين يرعى الغنم في بادية بني سعد؟ 4 سنين يا إخوة، 4 سنين ما دخل الروضة حتى وهو يرعى. الله سبحانه وتعالى يعده، يرعى البهم ويحافظ عليها، ثم تأتيه حادثة شق الصدر أمام عينيه وهو يرى من يأتي ويشق صدره، ثم بعد ذلك يرى قبر أبيه، ثم يرى وفاة أمه. كل هذا من إعداد الله له، حتى إذا تحمله صغير لا شك أنه سيتحمله كبير. والظروف القاسية إنما تولد الرجال الكبار، الذي يولد ويتربى على ظروف قاسية ما هو مثل اللي يتربى على ترفيه ونعمة من الصغر. هذا اللي يتربى على نعمة من الصغر ما ليس مثل ذاك أبدا. جده عبد المطلب أشفق عليه شفقة عظيمة جدا، ما كان يفارقه أبدا، وكان له فراش في ظل الكعبة لا يجرؤ أحد أن يجلس عليه من هيبته. هذا الفراش ما أحد يستطيع لا من أبنائه ولا من غيره أن يجلس على فراش عبد المطلب الذي يعتبر حاكم مكة وأميرها وكبيرها. لكن محمد صلى الله عليه وسلم وهو طفل يجلس على هذا الفراش، هو الوحيد الذي يجلس على هذا الفراش، وإذا حاول أحد أعمامه أن يزيحه يقول لا اتركوه دعوه، والله إن له لشأن، سوف يكون له شأن. فراسة يرى أنه ليس عاديا وأنه سوف يكون له شأن في المستقبل. ولما أحس بقرب منيته أيضا جده وعمره صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فلما أحس بأنه خلاص أصبح يعني الأمراض تساوره وأصبحت المنية يعني تأتيه شيئا فشيئا، استدعى عمه أبا طالب. لماذا أبا طالب؟ لأنه شقيق أبيه، وهو يرى أنه أحن أعمامه به، هو يرى الموقف، يرى المشاهد، يرى أعمامه، لكن يرى أن هذا العم قريب جدا منه، فأوصاه بوصية خلدها التاريخ. وكانوا إذا أرادوا شيء يبقيه التاريخ يقولونه شعرا، لأن الشعر ديوان العرب، والأحداث التي يدونها الشعر ما تنسى، يتداولها الناس جيلا بعد جيل. وكان أبو طالب اسمه عبد مناف، أحد يعني يعلم أن أبا طالب اسمه عبد مناف؟ غلب عليه أبا طالب، وإلا طالب هذا ابنه الكبير أكبر أولاده يكنى به، وأما اسمه فعبد مناف، مسمى على جده عبد مناف. فقال أوصيك يا عبد مناف بعدي بمؤتمن بعد أبيه فردي، مات أبوه وهو ضجيع المهدي، فكنت كالأم له في الوجد تدنيه من أحشائها والكبد، وأنت من أرجى بني عندي لرفع ضيم ولشد عضدي. يقول كنت أمه وكنت أبوه، فأريد منك تكون أمه وتكون أيضا أبا. وتوفي، وقام أبو طالب بتربيته خير قيام، وكانت حاضنته أم أيمن لا تفارقه، وقد جازاها عليه الصلاة والسلام أنه اعتقها، والعتق أعظم مكافأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكافئ أباك إلا أن تجده رقيقا فتعتقه، فالعتق هذا أعظم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وهذه أعظم مكافأة. وزوجها مرتين، زوجها المرة الأولى ومات زوجها، ثم زوجها أيضا وهو يقول عليه الصلاة والسلام من يتزوج امرأة من أهل الجنة، كان ينادي في أصحابه يقول من يتزوج بامرأة من أهل الجنة، فقال زيد بن حارثة أنا يا رسول الله، فتزوجها وأنجبت له أسامة بن زيد. يقول ولا أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن ما زلت في الرحم وماتت الأم لما أن أنست بها ولم تكن حين ماتت بالغ الحلم ومات جدك من بعد لولوع به فكنت من بعده في غاية اليتم وكان عمك حصنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء بالأجم تؤذى وترمى بأصناف العذاب فما رؤيت فيه وما في ثوب جبار ومنتقم حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك ثياب العطف والكرم مضت إلى جنة الباري ورحمتي وأسلمتك لزوح غير ملتئم وأفرم القلب من حب لعائشته ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي وشج وجهك ثم الجيش في أحد يعود ما بين مجروح ومنهزم لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك صار الأمر كالعدم ورغم تلك الرزايا والخطوب وما عانيت من لوعة كبرى ومن ألم ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متكد في وجه مبتسم يعدد ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ولكنه بدأ بحادثة وفاة أبيه وأمه ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.